وقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت أمعك مقصان فقالت لا فقالت فالتمسيه لي فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. في نهاية المطاف يأتي مالك رحمه الله عن عمرة ومولاتها أنها دخلت مكة يوم التروية يوم الثامن. يوم الثامن الناس يذهبون إلى منى لكنها طافت وسعت ودخلت صفة المسجد وسألت مولاتها أمعك مقصان؟ يعني المقصة المترفين قالت ولا ما عندي فتلتمسيه فالتمست وجافت خدم فأخذت من قرون رأسها. إلى هنا يسأل الناس كثير هل المحرم يقص لنفسه ولا لا؟ هل المرأة تقص لنفسها ولا لا؟ وهي فك إحرامها بنفسها ولا لا؟ هذا عمل السلف. فقصت يبقى تحتافت وسعت وقصت يبقى متمتعة ولا مفردة؟ متمتعة. فلما كان يوم النحر ماذا فعلت؟ ذبحت شاة. نص القرآن الكريم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما هو الذي ذبحته هذه؟ ما الذي استيسر عندها؟ هو الشاة. إذا السلف على ذلك ولم يأتي ما ينسخ هذا وبقي العمل في الأمة إلى بإجماع المسلمين أن ما استيسر من الهدي فهو شاة. وأيضا يمكن أن تتمتع ولو جئت متأخرا فهذه تحللت يوم التروية يوم خروج الناس إلى منى ولا مانع في ذلك. ولك أن تبقى بثياب إحرامك وتغتسل إن تيسر لك وتجدد النية وأنت بلباسك ولك أن تنزع إن كان هناك وقت. فإذا جئت مكة يوم الثامن وأنت متمتع وطفت وسعيت وقصرت المرأة ليس لها إلا التقصير والرجل له أن يحلق ويقصر لكن يستحب العلماء إذا جئت متمتعا والحج قريب لك أن تقصر في العمرة وتترك الحلق للحج